بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير رضي الله عنهما: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. فقال الإمام البخاري رحمه الله: كيف يترص المأمومين في الصف؟ كيف يترصون في الصفوف؟ وكيف يستوون؟ إذا قال الإمام تراصوا أو اعتدلوا أو استووا، فكيف يكون تسوية الصف؟ بينا أن تسوية الصف من تمام الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. يبقى لابد من الاهتمام بتسوية الصفوف، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو قلوبكم في بعض الروايات كما بينا. يبقى لها أهمية بالغة، وقلنا أن هذا من عمل الإمام أنه يتعاهد الصفوف ويطمئن إلى تسوية الصفوف. فذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب، كيف كانوا يسوون الصفوف وكيف كانوا يصطفون في الصفوف ويترصون في الصفوف. قال: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وذكر هذه الأثر عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: رأيت رجلا منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. يبين كده الإلزاق الكتف بالكتف والقدم بالقدم، حتى لا ندع فرجة للشيطان، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان. ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة رضي الله عنهم حتى يستوون ترصون في الصفوف ولا يدعوا فرجة للشيطان، كان يقول: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. يبقى لذلك قال عمر بن بشير رضي الله عنهما: رأيت رجلا منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. يبقى كانوا يستوون في الصفوف وترصون ولا يدعون فرجة يتخلل من خلالها الشيطان. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. هذه خاصية كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرى الصفوف من خلفه، كان يرى الصفوف من خلفه، لذلك كان يرى كيف يركعون وكيف يسجدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم دوما بالاعتدال في الصلاة وإقامة الصلاة على وجهها. كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. يبقى كان يلزق الكتف بالكتف والقدم بالقدم ولا يدع فرجة للشيطان يتسلل من خلالها. يبقى فيها المبالغة في تعديل الصفوف وتسوية الصفوف، وكذلك سد الخلل حتى لا ندع فرجة يتسلل من خلالها الشيطان. ثم ذكر الباب التالي، وباب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. قال: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. يقصد بذلك أن الصلاة لا تفسد بهذه الحركة، بهذه الحركة. يبقى هذا المأموم دخل وكبر تكبيرة الإحرام يقتدي بذلك الإمام، ولكنه لما وقف على يسار الإمام، يبقى كيف يصنع الإمام؟ يبقى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس، يبقى لم يخرج من الصلاة ثم بعد ذلك يستأنف الصلاة ما يقف على يمينه، ولكن هو في يساره بيتحول على يمين الإمام، وأنه أيضا يتحول من يسار إلى اليمين من خلف الإمام. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه. يبقى في حركة للإمام وحركة للمأموم، يبقى حركة للإمام وحركة للمأموم. تم صلاته. ثم ذكر هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يميني، فصلى ورقد، فجاء المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيذكر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. قلنا أن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند خالة ميمونة في نوبتها، يبقى بات عند خالة ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في نوبتها. قلنا أن كان مقصد ابن عباس رضي الله عنهما هو أن ينظر عن قرب إلى كيفية أداء النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل، يبقى يركب كده عن قرب ثم ينقل لنا ذلك، وكان ذلك يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أتيحت له الفرصة، يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانت له هذه الفرصة أنه يعني يبيت عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى يركب كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقمت عن يساري. يبقى لما قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم وكبر بتكبيره ودخل في الصلاة. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يميني. يبقى على ذلك يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنه هو لم يتحرك بنفسه، ولكن كان بحركة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ برأسه ثم جعله عن يمينه، فصلى ورقد، فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: إذا قام الرجل عن يسار الإمام حوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. يبقى الصلاة صحيحة، وهذه ليست بحركة مبطلة للصلاة أو مفسدة للصلاة، وهذه ليست بحركة مفسدة للصلاة أو مبطلة للصلاة. ثم ذكر الباب التالي هو باب المرأة وحدها تكون صفا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المرأة وحدها تكون صفا. وذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا، وقفت منفردة في الصف. يقول في ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه: صليت أنا ويتيم في بيتنا. يبقى لما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم فقام وصلى بهم، قام وصلى بهم، فاصطف أنس بن مالك رضي الله عنه ومعه ذلك اليتيم، قال: خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: وأمي خلفنا، وأمي خلفنا. يبقى كيف ترتب الصفوف؟ يبقى صفوف الرجال وكذلك ثم صفوف النساء. فأنس بن مالك رضي الله عنه ومعه ذلك اليتيم وقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سليم وقفت خلف صفوف المأمومين، وقفت خلف صفوف المأمومين، وكانت منفردة. فلذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: المرأة وحدها تكون صفا. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يبقى هذا بينطبق على الرجال دون النساء. يبقى ينطبق هذا مع أن طبعا النساء شقائق الرجال في الأحكام، إلا ما خص، إلا ما ورد بدليل يخصص هذا الرجل عن المرأة أو المرأة عن الرجل. فلذلك يبقى لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يبقى هذا الحكم يعم الرجال والنساء. ولكن وردت هذه الرواية لكي تبين أن المرأة لو وقفت بمفردها يبقى كونت ذلك الصف، يبقى لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يبقى يختص بالرجال دون النساء، يبقى هذا الحكم يختص بالرجال دون النساء. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: وأمي أم سليم خلفنا. يبقى وقفت منفردة، ولو لم تصح صلاة أم سليم لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لبين هذا الأمر، يبقى لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يبقى هذا هيختص بالرجال دون النساء. قلنا يبقى هذا دليل عام، يبقى يخص الرجال والنساء، لكن هيخص الرجال دون النساء بدليل هذه الرواية التي ذكرها أنس بن مالك رضي الله عنه، أن أم سليم أم أنس بن مالك وقفت خلف هذه الصفوف منفردة، فبالتالي قال المرأة وحدها تكون صفا كما قال وكما بين الإمام البخاري رحمه الله. ثم ذكر الباب التالي باب ميمنة المسجد والإمام، باب يبين أيضا فضل ميمنة المسجد وميمنة الإمام. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضني حتى أقامني عن يميني وقال بيده من ورائي، وقال بيده من ورائي. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما قام هذه الليلة يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضني حتى أقامه عن يميني. يبقى بيان أيضا يبقى فضل اليمين. وطبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يبقى موقف الإمام أو المأموم مع الإمام، يبقى أو الإمام مع المأموم إن كان فردا، يبقى أين يقف المأموم؟ يبقى يقف على يمين الإمام، يقف على يمين الإمام، يقف يزرع على يسار الإمام أم على يمين الإمام. فبيانت الرواية أن موقف المأموم الواحد من الإمام هو أن يقف عن يمينه، فاستند إلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى أيضا فضيلة الميمنة، ميمنة المسجد أو ميمنة الإمام، بل وقف على يمين الإمام أيضا ميمنة المسجد، يبقى ميمنة المسجد. يبقى الإمام البخاري رحمه الله استنبط ذلك من موقف المأموم الواحد مع الإمام، يبقى بيقف هو على يمين الإمام أي على ميمنة المسجد، أي على ميمنة المسجد. فقال ميمنة الباب ميمنة المسجد والإمام، واستند إلى هذه الرواية التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنه. طبعا في روايات كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. يبقى ده بيان، يبقى الصف المقدم يبقى على ذلك يبقى المسابقة عليه، وكذلك أيضا على ميمنة الصفوف كما أو ميامن الصفوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي وباب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، يا ترى هل حتصح الصلاة عند ذلك؟ وقال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلد لا يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. ما ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل، قال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. فذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، يا ترى هل هذا حيضر باقتداء المأمومين بالإمام ولا لا يضر؟ فقال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر، حتى لو كان بينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام، ولكن قيد المسألة إذا سمع تكبير الإمام، يبقى ممكن بينه وبينه طريق أو بينه وبينه نهر أو بينه وبينه جدار، لكن طبعا لو بينه وبينه جدار يبقى على ذلك أنه يصلي خارج المسجد، يبقى خارج المسجد، أو أنه بينه وبينه طريق، أو قال هو بينك وبينه نهر، طبعا بينه وبينه طريق أو نهر، يبقى لابد أن تكون الصفوف متصلة حتى بداية هذه الحافة، ولكن ليس هناك سعة حتى يقف بعد ذلك خلف النهر أو خلف الطريق. يبقى الكلام ده لما تكون الصفوف موصولة، يبقى إحنا لو تخيلنا كده يبقى بيصلي الإمام وبالتالي الصفوف تتراس حتى وصلت إلى نهر حافة الطريق، وبالتالي ليس هناك مكان آخر إلا أن القوم يقفون بعد ذلك لما يعبرون الطريق إلى الجانب الآخر. يبقى جاز إن حكمها حكم الصفوف المتصلة، يبقى حكمها حكم الصفوف المتصلة عند ذلك. نقول مع أنه ده يبقى فيه طريق وحيبقى فيه مرة أو سيارات أو غير ذلك، يبقى ده حكمها حكم الاتصال طالما يكون هناك الفاصل إلا الطريق، يبقى ده حال الضرورة، يبقى دي حال الضرورة. يبقى المقصد كده قال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر، يبقى لما تكون الصفوف متصلة، الصفوف متصلة وبالتالي اتصلت حتى حافة النهر، ثم انتقل القوم إلى الجانب الآخر من النهر. طبعا لا يستطيعون الوقوف في النهر، يبقى على ذلك صفوف متصلة. كذلك إن كان طريق بين الإمام والمؤمنين ولكن صفوف متصلة حتى بداية هذا الطريق، ثم إلى الجانب الآخر من الطريق وقف بعض القوم يأتمون بالإمام، يبقى حكمها حكم الصفوف المتصلة، حكمها حكم الصفوف المتصلة. تقول عائشة رضي الله عنها في ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرتي، وجدار الحجرة قصير، كان في الحجرة وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فقام الناس يصلون بصلاته، قام الناس يصلون بصلاته، يبقى يأتمون به، هو في منعزل عن هؤلاء القوم، بينه وبينهم هذا الجدار، يبقى هذا الجدار الحائط الحجرة، ومع ذلك كانوا يصلون بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا بذلك، يبقى ده كان في الليلة الأولى، فقام ليلة الثانية. فقام معه أناس يصلون بصلاته، بدأ الناس تجتمع يعني، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا، يبقى يصلي وهم يصلون بصلاته، وبدأ القوم يجتمعون حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل، يبقى طفل العيب تبقى حكمها كحكم الصلاة المكتوبة، فيعجزون عن القيام بها، يعجزون عن القيام بها. يبقى دي بيان لشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، بيان لشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. لذلك يعني معلوم أن عمر رضي الله عنه هو الذي جمع الناس على أبي بن كعب في صلاة التراويح، في صلاة التراويح كما نصلي صلاة التراويح، يبقى نصلي خلف ذلك الإمام، وعلى ذلك في كل الشهر يبقى صلاة التراويح بتعقد في المساجد ويبقى فيه إمام، وأن المأمومين يصلون خلف ذلك الإمام صلاة التراويح. أصل صلاة التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إيه اللي منعه من استكمال هذه الصورة؟ مخافة أن تفرض على الناس، فعند ذلك يعني يعجزون عن الإتيان بها. وكان الزمن ده زمن وحي، الزمن زمن وحي، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى انقطع الوحي وينقطع المانع الذي بسببه لم يخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم في باقي الأيام. لكن أصل صلاة التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، يبقى صلى الليلة الأولى والثانية والثالثة، ولكن قعد ولم يخرج بعد ذلك. وذكر العلة، إيه العلة؟ قال إني خشيت أن تكتب عليكم، لأن ده زمن الوحي، ده زمن وحي، وبالتالي ينزل الوحي بفرضية صلاة التراويح في جماعة، فيعجز الناس عند ذلك، فخشى من هذا إيه الأمر. لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، وبالتالي ثبتت هذه الشرائع. فعمر رضي الله عنه وارضاه لم يأتي بجديد، ولكن وجمع الناس على أبي لما رأهم يصلون، يعني كل يصلي مع منفردا، فعلى ذلك جمعهم على أبي كما اجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في اليوم الأول والثاني والثالث. يبقى ده كان، ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يأتي نقولش دي بدعة، نعمة البدعة أي اللي هو لما جمع الناس يعني استحسن هذا الأمر، لكن البدعة المذمومة اللي هي على غير مثال سابق من السنة، يبقى البدعة دي اختراع، يبقى اختراع في الدين كده، ده اختراع. لكن عمر رضي الله عنه وارضاه لما جمع الناس، لأن الناس كانت اجتمعت قبل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ولم ينكر ذلك على الناس، لكن كل ما في المسألة أنه لم يستكمل بهم الصلاة في باقي الشهر مخافة أن تفرض عليهم صلاة الليل فيعجزون عن الاتيان بها. فقال الإمام البخاري رحمه الله إذا كان بين الإمام قوم حائط أو سترة يبقى جاز هذا الأمر، جاز هذا الأمر، جاز هذا الأمر. يبقى لو الإمام بيصلي وبالتالي كان امتداد المصلى نقول خلف جدار المسجد، خلف جدار المسجد هناك من يصلي خلف جدار المسجد يهتم بهذا الإمام، يبقى جاز هذا الأمر، جازت. يبقى هنا أن يقتدون بهذا الإمام، يقتدون بذلك الإمام كما اقتدت الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي من الليل في حجرته، ويصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير. أيضا الباب الثاني باب صلاة الليل. قال في رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، فساب إليه ناس فصلوا وراءه. أيضا في رواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاة ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيتم من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ففي صلاة الليل كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير أبسطه بالنهار ويحتجر بالليل، يبقى بيعملوا كده زي حجرة، يبقى يحتجروا بالليل يبقى زي الجدار كده، فثاب إليه ناس. يبقى هؤلاء الناس بدأوا يقتدون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا وراءه. لما انتبهوا إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم وقائم يصلي فاقتدوا به في الليلة الأولى، ثم دعا بعضهم بعضا حتى اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الليلة الثانية والليلة الثالثة، ثم قعد ولم يخرج عليه. قلنا مخافة أن تفرض عليهم صلاة الليل صلاة التراويح. فلذلك الرواية الثانية كانت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان، عشان يبين ويؤكد أن يعني صلاة الليل دي التي اقتدى بها الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يعني هي صلاة التراويح، فصلى فيها ليالي. الأصل في صلاة النوافل أن تؤدى منفردا، أن تؤدى ويعني أن يكون المصلي منفردا، ده الأصل فيها، إلا ما ورد فيها الاجتماع عليها زي صلاة التراويح. يبقى أيهما أفضل، أداء صلاة التراويح في جماعة ولا منفردا؟ الأصل في النافلة أن تؤدى منفردا، تؤدى يبقى إيه؟ الإنسان يصلي مع نفسه إلا ما ورد فيها الاجتماع، إلا ما ورد فيها الاجتماع. فكصلاة التراويح يبقى ده الأفضل هو أن يجتمع الناس على إمام واحد، كما جمع عمر رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب رضي الله عنه، وكذلك كما اجتمعهم على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ليالي رمضان. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال حصير في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاة ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليه فقال قد عرفت الذي رأيتم من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وطبعا كانت الرواية السابقة إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل، يبقى خشى أن هي تفرض على القوم فيعجزون عن أدائها، فيعجزون فيأثمون بذلك. يبقى دي شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم، لأن ده الزمن زمن الوحي. قال قد عرفت الذي رأيتم من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم. يبقى هو امتنع فقط أن يصلي بهم كإمام، قلنا مخافة أن تفرض عليهم بهذه الصورة، وبالتالي لكن دعاهم أن يحافظوا على قيام الليل في رمضان خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى مشروعية قيام الليل خاصة في رمضان تأكيد، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجه الصحابة رضي الله عنهم أن يؤدون تلك الصلاة في بيوتهم وأن يحافظون على تلك الصلاة في بيوتهم. قلنا لماذا لم يصلي بهم باقي الشهر؟ أن مخافة أن تفرض عليهم صلاة الله فيعجزون عن أدائها. قلنا ده بيان لشفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بهذه الأمة، ولكنه وجه الصحابة قال فصلوا يا الناس في بيتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يبقى أفضل مكان تؤدى فيه النافلة هو في البيت إلا الصلاة المكتوبة، يبقى حيث ينادى بهن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. فيبقى صلاة الجماعة، وذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله قال باب وجوب صلاة الجماعة، وباب وجوب صلاة الجماعة، أي أنه إذا لم يأتي الإنسان ويصلي الصلاة المكتوبة في جماعة وليس له عذر ولا علة يأثم بترك الجماعة. يبقى ده كلام الإمام البخاري رحمه الله وجوب صلاة الجماعة. طبعا وجوب صلاة الجماعة الرجال دون النساء، لكن تصح من النساء، لأن النساء كنا يصلينا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم في غلس بغلس. قال فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ده كلام عام يعني، لكن تحية المسجد ما هي نافلة مش مكتوبة ولكن تؤدى في المسجد لأن دي مرتبطة بالمسجد. يبقى أفضل صلاة المرء أن تكون في بيته إلا المكتوب، إلا ما شرع فيها الاجتماع، قلنا زي صلاة التراويح، زي صلاة التراويح شرع فيها الاجتماع، لكن أصلا يبقى ممكن نجتمع على نفل على الندرة إلا ما شرع فيها الاجتماع، قلنا كصلاة التراويح، كصلاة التراويح. يبقى الصلاة المكتوبة يبقى تؤدى في المسجد، لكن في اجتماع زي صلاة الاستسقاء زي صلاة الكسوف يبقى فيها الاجتماع، صلاة العيدين ما من السنن، ولكنها يبقى هنا أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يبقى ده الحكم العام، لكن هيجي فيه استثناءات فيه تخصيص. يبقى صلاة العيدين يبقى سنة وبالتالي بتؤدى في جماعة مع إمام المسلمين، صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء يبقى كل ذلك، لكن هو ده كلام الحكم العام. يبقى أفضل مكان تؤدى فيه النافلة هو بيت الإنسان إلا ما شرع فيها الاجتماع كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى ده حكم عام، ما صلاة قلنا تحية المسجد هي من السنن يعني من السنن، لكنها لا تؤدى في المسجد، هي مرتبطة بالمسجد، تحية المسجد يبقى هي مرتبطة بالمسجد. يبقى ده حكم عام، ولكن هيجي تخصيص له من خلال ما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، باب إجابة التكبير وافتتاح الصلاة. يبدأ الإمام البخاري رحمه الله هيتكلم بقى عن الصلاة، عن الصلاة. يبقى قال باب إجابة التكبير وافتتاح الصلاة، هيبدأ يتكلم على أركان الصلاة وكذلك يتكلم عن أجزاء الصلاة. قال باب إجابة التكبير وافتتاح الصلاة، ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن، قال أنس رضي الله عنه فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا قعودا، ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. أيضا رواية ثانية، أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. ما ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة باب إجابة التكبير وافتتاح الصلاة، رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. يبقى بينا إنما جعل الإمام ليؤتم به، يبقى حركة المأموم تكون تابعة لحركة الإمام، وأن صلاة المأموم لو كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام يبقى لا تنعقد، يبقى لا تنعقد إنه هيأتم بهذا الإمام، عشان يأتم لابد أن يكبر تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة الإمام، وبالتالي يبقى لا يبقى نساوي الإمام ولا نسابقه، يبقى لا نساوي الإمام ولا نسابقه، ولكن دايما بتأتي حركات المأموم بعد حركات الإمام، لأن احنا بنقتدي بالإمام. يعني كيف تقتدي بالإمام وأنت تسبق الإمام؟ يبقى الاقتداء معناه أن أنا أفعل ما فعله وأحاكي فعل هذا الإمام، يبقى لابد أن يفعل حتى أحاكي فعل الإمام. فلذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. يبقى الإمام ليه مال في الصلاة؟ عشان نتم به. فإذا كبر قال فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال الإمام البخاري باب إجابة التكبير وافتتاح الصلاة. يبقى بتفتتح الصلاة إزاي؟ يبقى تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يبقى الطهور بافتتاح الصلاة وتحليلها أو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يبقى بندخل الصلاة إزاي؟ يبقى بتكبيرة الإحرام. ولذلك قال إجابة التكبير وافتتاح الصلاة. يبقى الصلاة بتفتتح بإيه؟ بتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام بلفظ واحد الله أكبر، لا يجزي أي لفظ آخر، لأن هذا ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة، كان يكبر، وبالتالي اللفظ الوارد الله أكبر. يبقى ليس هناك لفظ آخر يقوم مقام ذلك القول، وأن صلوا كما رأيتموني أصلي. والعبادات لازم نعرف أنها على التوقف كده. يبقى دي كلمة ترادف هذه الكلمة أو كلمة تعطي ذلك المعنى، نقول لها ألفاظ مخصوصة. يبقى الصلاة دي ألفاظ مخصوصة وحركات مخصوصة. يبقى احنا لا نتعدى، نقف عند الحدود، نقف عند ذلك. يعني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد ماذا نقول؟ ربنا ولك الحمد. ما ينفعش بقى ربنا ولك الحمد والشكر، مع أن مقام الشكر ده مقام عالي أساسا، لكن هذه اللفظة التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلا جدال، يعني بلا جدال وبلا مراءة كده. يبقى على ذلك قال فقولوا ربنا ولك الحمد. وبعد كده وردت بقى أذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيغ للحمد، لكن يعني كما يقول بعض ربنا ولك الحمد والشكر، يبقى زود كده مقام الشكر، يعني مقام الشكر. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما عطس رجل عنده وقال الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، مع أن لا حول ولا قوة إلا بالله قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة. ومع ذلك لكن ده مقام عبودية ما تتعداش، ما تزودش. يعني ممكن الإنسان بيستحسن يبقى لفظة كده يستحسنها الإنسان، آخر يستحسن لفظة أخرى، والثالث يستحسن لفظة أخرى، وهكذا. خلاص ما بقتش عبودية. العبودية دي قف عند الحدود، قف عند الحدود. فلذلك قال الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف كنز من كنوز الجنة، نقول ده راجل مجتهد. لا، قال لو ما كذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله. خلاص يبقى انتهت الموقف، انتهى تماما بتحديد ماذا نقول. يبقى دي دايما كده أذكار موظفة، يعني يبقى تستعمل بنفس ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا الزيادة زي النقصان، يبقى ما نزودش. يبقى ده مقام حمد. يبقى احنا بنجيب على الإمام لأنها إجابة على الإمام، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. يبقى يقتضي الأمر أن أنا كمأموم أنا أجيب على الإمام، قال سمع الله لمن حمده، يبقى على ذلك ربنا ولك الحمد كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام البخاري رحمه الله باب إجابة التكبير وافتتاح الصلاة. كيف تفتتح الصلاة؟ يبقى بتكبيرة الإحرام، وأن تكبيرة الإحرام طبعا ركن من أركان الصلاة، ركن. يبقى يكبر، وتكبيرة الإحرام لا تنعقد إلا من قيام، لا تنعقد إلا من قيام. يعني ما يكونش إنسان في بعض الأحيان بيأتي مثلا متأخرا والإمام في الركوع، وده بيأخذ بمذهب من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فبيسارع وبالتالي يكبر تكبيرة الإحرام هو بينحني للركوع. نقول لا، تكبيرة الإحرام لابد أن تكون من قيام، يبقى أقف كده قائما أقول الله أكبر. لكن وهو أساسا بينحني عشان يدرك الركوع عشان تحتسب ركعة، نقول لك لا انتبه، يبقى دي تكبيرة الإحرام لابد أن تأتي من قيام، لابد أن تأتي من قيام. وأيضا القول المعتمد هو الله أكبر، يبقى الله الأكبر أو غير ذلك لا، لا تنعقد بذلك، لا تنعقد إلا بهذا القول الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فترجم الإمام البخاري رحمه الله إجابة التكبير وافتتاح الصلاة، يبقى ده ركن من الأركان هو قول الله أكبر وبه تنعقد الصلاة، وبالتالي يبقى كمأموم يبقى وإن كبر فكبروا. تكبيرة المأموم تأتي بعد تكبيرة الإمام، لا تساوي الإمام، يبقى لا تقارن ولا تساوي ولا تسابقه، ولكن حركة المأموم لابد أن تأتي بعد حركة الإمام. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الروايات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.